أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا السلام عليكم ورحمة الله. إن المانع الداخلي الذي أثاره الشيخ رحمه الله في داخل الآية الشريفة، آية النبأ، والذي كان عبارة عن عموم التعليل الذي قال عنه الشيخ إن هذا يمنع من أن يكون الكلام ظاهرا فعلا في المفهوم في حجية خبر الواحد. لأن عموم التعليل يدل على عدم حجية كل خبر واحد غير قطعي، فهذا يمنع من أن ينعقد بالكلام ظهور فعلي في المفهوم، يعني في حجية خبر الواحد. قلنا إن هذا المانع وجه إليه عدة أجوبة. الجواب الأول كان عبارة عن أن المفهوم الدال على حجية خبر العادل أخص من عموم التعليل الدال على عدم حجية كل خبر واحد. هذا الجواب اعترض عليه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، قال إن التعارض هنا في الواقع إنما هو بين العموم والإطلاق، ومتى ما تعارض العموم مع الإطلاق العموم مقدم، لأنه بالوضع، بخلاف الإطلاق فإنه ليس بالوضع وإنما بمقدمات الحكمة، بقرينة الحكمة. هنا المقام من هذا القبيل، من جهة عموم التعليل يوجد عندنا ويدل على أن كل خبر غير قطعي ليس بحجة، على عموم التعليل، هذا دلالة بالعموم. من جهة أخرى مفهوم قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه هو أنه إن جاءكم عادل لا يجب التبين. هذا المفهوم يدل على حجية خبر العادل. دلالة المفهوم بما هي؟ بالوضع، ليس بالوضع وإنما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن أحد ركني المفهوم عبارة عن أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، هذا أحد ركني المفهوم، ونحن هذا الركن لا طريق لنا إلى إثباته سوى الإطلاق ومقدمات. بإجراء الإطلاق نثبت أن طبيعي الحكم، يعني مطلق الحكم، معلق على الشرط. فالتعارض بين المفهوم وبين عموم التعليل تعارض بين الإطلاق والعموم. ويقول تحقق في محله أنه عندما يقع تعارض من هذا القبيل يقدم العموم على الإطلاق، حتى لو كان المطلق أخص والعام أعم. هذه الأخصية هنا متى أقول متى وقت الخبوز، لأن عموم العام إذا كان بالوضع فهو أقوى من دلالة الخاص التي هي بالإطلاق حسب الفرد مثلا. إذن بالتالي لا يكون للآية مفهوم، لأن عموم التعليل تقدم عليه. نعم فيبقى المانع موجود. أي مانع؟ من يمنع من أن ينعقد للآية وهو في المفهوم؟ هذا الجواب الذي هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الأستاذ الخوي رحمه الله في رأينا هذا الاعتراض غير صحيح، لأن المورد أساسا ليس من موارد التعارض بين العموم والإطلاق. نعم بشكل كلي نقبل أنه أفرض إذا تعارض العموم مع الإطلاق العموم هو المقدم، لكن ما له علاقة بما نحن فيه. هذا الأمر الكلي، هذه الكبرى لا علاقة لها. التعارض هنا ليس بين الإطلاق وبين العموم. لماذا؟ لأن دلالة الكلام على المفهوم هذه وإن كانت بالإطلاق كما تقدم في بحث مفهوم الشرط، قلنا دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هي بالإطلاق. من هالصوب عندنا إطلاق صح، من صوب آخر عندنا شنو؟ تعليل. دلالة التعليل على العموم ليست بالوضع. أين أداة الوضع؟ أداة العموم في الآية الشريفة حتى تدل على العموم بالوضع. أداة العموم مثل كلمة كل في اللغة موضوعة للعموم. نعم، فإذا كانت لدينا أداة عموم يصبح الكلام دالا على العموم بالوضع. لكن وين أكو كل هنا في الآية الشريفة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، أين العموم هنا؟ ليس في الآية الشريفة أي أداة من أدوات العموم، وكأن منشأ هذا الالتباس والاشتباه الغريب الصادر من السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله منشأه هو تعبير الشيخ رحمه الله، عبر بعموم التعليل. كلمة عموم استعملها الشيخ، عموم التعليل. استعمال لفظة العموم من قبل الشيخ أوجبت لدى السيد الأستاذ الخوئي هذا التصور، وهو تصور أن التعليل في الآية الشريفة له عموم، عموم بالمعنى المصطلح المقابل للإطلاق الذي يتقدم على الإطلاق. أوجبت هذا التصور أن التعليل له عموم بالمعنى المصطلح الأصولي، ولذا دخل هو رحمه الله إذا تلاحظون دراسات العنوان اللي أعطيتكم دخل في هذا البحث أنه نحن قلنا في بحث العموم والخصوص قلنا أن العام لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخوله في مدخول أداة العموم، يعني عندما يقول أكرم كل عالم كلمة عالم التي هي مدخول الأداة استيعابها لكل أفراد العالم هذا الاستيعاب لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق في كلمة عالم. لماذا؟ لأن الأداة تغنينا، هي كل تغنينا عن الإطلاق ومقدمات الحكمة. الأداة مصرحة بالشمول، مصرحة بالاستيعاب لكل أفراد العالم، فلا يحتاج الاستيعاب والشمول لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة. إذن شمول مدخول أداة العموم هذا ليس مستندا إلى مقدمات الحكمة، بل هو مستند إلى نفس الأداة، فلذا يكون العام مقدما على الإطلاق. فهنا في الآية الشريفة دخل رحمه الله في هذا البحث، افترض أنه في آية الشريفة أيضا توجد أداة عموم، فربط هذا البحث بذات البحث وقال على أي حال إذن يقدم عموم التعليل هنا على الإطلاق في ناحية المفهوم، لأنه بالواضع بخلاف المفهوم الذي هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما الواقع هو أن هذا البحث أصلا لا علاقة له بما نحن فيه، بحث أن مدخول أداة العموم هل يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة لكي يدل على الشمول والاستيحاب والاستيعاب، هذا البحث نحن أيضا تقدم هذا البحث منا مفصلا في بحث الدلالة المطلق لو تذكرون بحثنا هذا، وفرضوا هذا البحث ما له علاقة لأن لا توجد لدينا هنا أداة عموم. السلام عليكم. ليس للتعليل هنا عموم وضعي، وإنما يدل التعليل على الشمول والاستيعاب. الشيخ لو كان يعبر بشمول التعليل كان ما صار هيك التباس عند السيد رضوان الله عليه، لو كان الشيخ يعبر بشمول التعليل عبر بالعموم، مقصود العموم يعني الشمول والاستيعاب، مو مقصود العموم المصطلح، مقصود الشيخ واضح عموم التعليل يعني شمول التعليل، لكن هذا الشمول ليس بالواضع، هذا الشمول الموجود في التعليل ليس بالواضع، لا توجد في التعليل أداة عموم، فتعبير الشيخ رحمه الله بعموم التعليل يراد به شمول واستيعاب العموم التعليل لخبر عادم، مقصود أن التعليل ليس مختصا ومقتصرا بخبر الفاسق، بل هو شنو شامل أيضا لخبر العادل، ومن الواضح أن هذا الشمول أيضا إنما هو بالإطلاق، هذا الشمول والاستيعاب الذي يدل عليه التعليل في الآية الشريفة أيضا إنما هو بالإطلاق لا بالوضع، لأن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة يدل بالإطلاق يدل على عدم الفرق بين خبر غير قطعي وبين خبر آخر أيضا غير قطعي، أن تصيبوا قوما بجهالة أي خبر اللي ما أفادكم العلم وبقيتم في جهل بالنسبة للواقع ما يفرق بعد عادل فاسق ما يفرق. هذا يدل بالإطلاق على عدم الفرق بين خبر واحد وخبر واحد آخر ما دام كلاهما غير قطعي وكلاهما هذه النكتة موجودة فيه وهو أن تصيبوا قوما بجهالة لا فرق بينهما في عدم الحجية. لماذا؟ لأن نكتة واحدة. النكتة في كليهما لعدم الحجية عبارة عن أن تصيبوا قوما بجهالة، فدلالة التعليل على الشمول حتى لخبر العادل دلالة بالإطلاق لا بالعموم المصطلح حتى تقدمونه على المفهوم. كلمة عموم التعريف مو العموم المصطلح وإنما الشمول. شمول هو مقصود الشيخ، هذا واضح. الشيخ لا يريد أن يقول أن التعليل هنا يدل على الشمول بالوضع، وين هي أداة العموم حتى تدل؟ أنت الآن أنت دول تصيبوا تدول قومان ياهو، والتعليل كلها بأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أبدا أصلا هذا الكلام لا يوجد فيه ما يدل على العموم بالوضع. فما أدري شلون إجا هذا التصور عند السيد أخوي أنه هذا دلالة على العموم بالوضع وهذا بالإطلاق، إذا هذا مقدم على كلاهما بالإطلاق. دلالة صدر الآية بالمفهوم على حجية خبر العادل بالإطلاق، دلالة ذيل الآية يعني التعليل على الشمول لخبر العادل في عدم الحجية أيضا بالإطلاق. إطلاقان متعارضان في داخل الآية. فهذا الجواب، هذا الاعتراض من السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله غير تام. بقينا نحن والجواب الذي اعترض عليه السيد الأستاذ، واعتراض غير واحد. أصل الجواب شلون؟ الجواب الذي ذكر عن المانع الداخلي ماذا كان؟ الجواب كان عبارة عن أن المفهوم أخص، التعليل عام المفهوم خاص، والخاص يقدم على العام. فالآية لها مفهوم، هذا الجواب. هذا الجواب الصحيح في رده هو ما يلي: أولا وثانيا وثالثا ورابعا. هنا أربع ملاحظات على هذا الجواب. أولا، هذا الجواب إنما يصح فيما إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم فعلا بحيث يدل على حجية خبر العادل غير القطعي، ومن ناحية أخرى جاء عموم وعارضه ودل على عدم حجية كل خبر غير قطعي. حينئذ قولوا أن المفهوم خاص وذاك عام، فهذا الخاص يقدم على ذاك العام، يصح هذا الكلام. فيما شلون؟ فيما لو كان قد انعقد للكلام ظهور في المفهوم يعني في حجية خبر العادل، حينئذ لصح هذا الكلام أن هذا المفهوم أخاص من عموم التعليل. أما في المقام لم ينعقد بعد للكلام ظهور في المفهوم، ليش؟ لأن هذا التعليل متصل هذا التعليل متصل بصدر الآية، وهذا التعليل يصلح للقرينية على يصلح لأن يكون قرينة تمنع عن أصل انعقاد ظهور لصدر الآية في المفهوم، يعني تصلح للقرينية يصلح للقرينية على أن علة وجوب التبين هذه العلة لا تنحصر بخبر الفاسق، وإنما كل خبر إذا أصبتم قوما عن على على على أثر هذا الخبر كان هذا إصابة بجهالة، كل خبر، وهذا يشمل خبر العادل أيضا. فلا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون هذا الظهور مخصصا لعموم التعليم. الحاصل أن هذا الكلام إنما يصح لو كان لدينا لو كانت الآية آية النبأ ظاهرة فعلا في المفهوم، يعني في حجية خبر العادل، وكان عندنا دليل آخر منفصل عن الآية، مو في داخل الآية، دليل آخر منفصل يقول كل خبر غير قطعي مو حجة، كل خبر غير قطعي ليس بحجة، يشمل عادل وفاسق، هنا كان هذا كان صحيح أن المفهوم أخاص لأنه خاص بخبر العادل، بينما ذاك عام والخاص يقدم عنه، لكن ليس الأمر هنا هكذا، ما عندنا دليلين منفصلين، آية واحدة صدرها يراد به أن يدل على المفهوم وذيلها يدل على الشمول وعدم حجية كل خبر واحد. إذا كانت القرينة التي تصلح للتقييد متصلة بالكلام فهذا مثل المقيد المتصل، المقيد المتصل يمنع عن أصل انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق. هذا أول، أصلا بالمرة المورد أجنبي عن بحث العام والخاص. ثانيا، افرضوا نحن نتنزل عن هذا ونسلم بأنه الظهور في المفهوم منعقد في الآية الشريفة، ونسلم أيضا فعلا بأن المفهوم أخص، هذا أيضا فعلا نقبل منكم، وإن كان هذا أيضا سوف نناقش فيه في كون المفهوم أخص، هذا هي النقطة أيضا نناقش فيه، لكن أفرض قبول المفهوم أخص من التعليل والكلام انعقد له ظهور في المفهوم، مع ذلك نقول إن هذه الأخصية الموجودة في المفهوم هنا لا توجب تقديم المفهوم على تعليل، على عموم التعليل، هذه الأخصية هنا ما توجب تقديم المفهوم على عموم التعليل. لماذا؟ لأن الأخصية دائما إنما تكون موجبة لتقديم الخاص على العام بأي اعتبار، يعني على أي أساس أخصية الخاص سبب لتقديم الخاص على العام، زيجوته يعني بدون ألة بدون جهة، الخاص يتقدم على العام لأنه خاص؟ لا، ليس هكذا. إنما الأخصية توجب تقديم الخاص على العام باعتبار قرينيتها العرفية، يعني باعتبار أن العرف يرى أن الخاص قرين على المراد من العام، يعني العرف يرى أن الخاص هو الذي يفسر العام، يفسره شرح، يبين أن المراد بالعام ما هو. فهذه القرينية العرفية الموجودة في الخاص هي التي سببت أن يقدم العرف الخاص على العام. خب، هذه القرينية العرفية هذه متى توجب تقديم الخاص على العام عرفا؟ مو دائما، لها شرط، فيما إذا لم تكن في قبال هذه القرينية الموجودة في الخاص، إذا لم تكن في قبال هذه القرينية قرينية أخرى عرفية أقوى منها وعلى خلافها. إذا لم تكن هناك قرينية أخرى أيضا هي عرفية وأقوى من قرينية الخاص، هناك قرينية الخاص توجب تقديم الخاص على العام. أما لو افترضنا أن هناك في الكلام قرينية أخرى هي أقوى من قرينية الخاص، وهذه القرينية الأخرى الأقوى موجودة في العام، هنا بعد لا نكتة لا مبررة لتقديم الخاص على العام، لأننا فرضنا أن المبرر لتقديم الخاص على العام في نظر العرف ما هو؟ عبارة عن القرينية العرفية، يعني أن يرى العرف أن هذا قرين على العام. متى يرى العرف أن هذا قرين على العام؟ فيما إذا لم يكن يوجد في نظر العرف قرينة أخرى أقوى من قرينية الخاص، فهناك بعد لا موجب للتقديم، لا نكتة للتقديم الخاص. والمقام من هذا القبيل فيما نحن فيه، يوجد لدينا عموم التعليل أن تصيب قوما بجهال، وعموم التعليل هذا فيه ملاك أقوى للقرينية عند العرف، وهو هذا الملاك ما هو؟ وهو ملاك النظر، كون هذا التعليل ناظرا إلى الحكم المعلل، يعني قوله أن تصيبوا قوما بجهالة هذا له نظر إلى قوله فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا ليش فتبينوا؟ أن تصيبوا يعني نظر، نظر، كون هذا التعليل ناظرا إلى الحكم المعلل يعني إلى وجوب التبين الذي هذا التعليل يعلله، كونه ناظرا إلى ذات هذا هو ملاك للقرينية أقوى، يعني يكون هذا حاكما له نظر حاكم. فقوله أن تصيبوا قوما بجهالة هذا حاكم على مفاد قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حاكم على مفاد القضية الشرقية. وهذه الحكومة والنظر قرينيتها أقوى من قرينية الخاص. لماذا؟ لأن قرينية النظر مرجعها إلى قرينية مجعولة من قبل المتكلم كما في موارد الحكومة. نحن في باب الحكومة إنما نعتبر الدليل الحاكم مقدما على الدليل المحكوم بموجب قرينية الحكومة، قرينية النظر. الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم لأنه قرينة على الدليل المحكوم، قرينة مجعولة من قبل المتكلم، يعني المتكلم هو الذي جعل هذا الكلام بالذات، شخص المتكلم هنا جعل هذا الكلام قرينة على مراده من ذاك الكلام. فمرجع الحكومة والنظر إلى جعل كلام من قبل شخص المتكلم ناظرا وحاكما ومفسرا وشارحا لكلامه الآخر. هذه قرينية الحكومة، قرينية النظر. بينما قرينية الأخصية شلون؟ قرينية الأخصية ليس مرجعها إلى جعل القرينة من قبل شخص المتكلم. عندما نقدم الخاص على العام، لماذا نقدم الخاص على العام؟ لأن الخاص قرينة على العام، قرينة من قبل شخص هذا المتكلم؟ لا، وإنما العرف نوعا هو الذي يعتبر الخاص قرينة على العام. فقرينية الخاص قرينية جاءت من قبل العرف، بينما قرينية الحاكم جاءت من قبل شخص المتكلم. ومن الواضح أن القرينة المجعولة من قبل شخص المتكلم مقدمة على القرينة المجعولة من قبل العرف، لأن العرف إنما يجعل شيئا قرينة على كلام المتكلم فيما إذا لم يكن المتكلم هو قد جعل بشخصه قرينة على مراده من الكلام. أما إذا هو المصنف جاعل شيء قرينة على كلام بعد العرف، شو يقول؟ ما له علاقة. قرينية الأخصية مرجعها إلى جعل القرينة من قبل العرف، قرينية الحكومة مرجعها إلى جعل القرينة من قبل شخص المتكلم. مثلا عندما يقول الربا حرام، بعدين في مكان آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده، هنا نقول هذا الكلام حاكم، هذا الكلام الثاني حاكم على الكلام مقدم. ليش مقدم على ذلك؟ باعتبار أنه ناظر إلى ذلك، يشرح ذلك. من اللي جعل هذا الكلام شارحا لذلك الكلام؟ هو المتكلم نفسه، المتكلم نفسه جعل هذا الكلام شارحا لذلك الكلام، فلذا يكون هذا قرينة على ذلك. ويفسر المراد من ذلك فيتقدم عليه، فنقول أنه بين الوالد والولد ماكو ربا حرام بوجوده، رغم أن ذاك الكلام يشمل حتى الربا الموجود بين الوالد والولده، لكن ربا، لكن هذا يقول لا، لا ربا بين الوالد. مقصودي من الربا مو كل استفادة بين كل شخصين، يخسر. هذا بالحاكم. لكن في العام والخاص عندما يقول أكرم العلماء ويقول لا تكرم الفساق منهم، هناك نقول هذا يخصص لك الخاص يخصص قرينة. هذه القرينة من أين جاءت؟ مو من قبل شخص المتكلم، يعني شخص المتكلم جعل هذا الكلام، شخص المتكلم جعل هذا الكلام مفسرا لذات، لا، وإنما لأن العرف يرى، العرف نوعا يرى أن الكلام الأخص الأضيق دائرة يقدر أن يفسر الكلام الأعم. قرينية نوعية عرفية، بينما في الحكومة القرينية شخصية. ولا إشكال أنه مع وجود القرينة الشخصية لا مجال للقرينة النوعية. إذن فعموم التعليل يتقدم على المفهوم، رغم أن المفهوم أخص، رغم أن المفهوم في الآية أخص، سلمنا يعني أن المفهوم أخص، رغم أن هناك ظهورا فعليا في صدر الآية للمفهوم وهذا المفهوم هم أخص من التعليل، مع ذلك التعليل يقدم، لأن مقام التعليل هو مقام النظر إلى الحكم المعلل، فيكون فيه قرينية بملاك الحكومة والنظر، وهذه خصوصية أقوى من القرينية التي هي موجودة في الخاص بموجب الأخصية. تلك قرينية نوعية، هذه قرينية شخصية، فتتقدم عليها في مقام اقتناص مراد المتكلم. وإن شئت قل، نحن إنما نقول هنا بتقديم عموم التعليل على المفهوم بنكتة أن نكتة التعليل توجب أن يكون التعليل يكون حاكما على الجملة المعللة، وهي جملة أن تصيب إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني يكون التعليل موسعا لدائرة وجوب التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يوسع دائرة وجوب التبين إلى كل الموارد التي فيها أن تصيبوا قوما بجهالة. وإنما نقول إن قرينية النظر أقوى عرفا من قرينية الأخصية، باعتبار أن قرينية النظر مرجعها إلى جعل القرينة من قبل الشخص المتكلم، بينما قرينية الأخصية مرجعها إلى جعل القرينة من قبل العرف. وكما قلنا لا شك أن العرف إنما يجعل شيئا قرينة على كلام المتكلم ومراده ما لم يكن المتكلم نفسه قد جعل شيئا قرينة على كلامه. وإلا إذا كان المتكلم قد جعل بشخصه شيئا قرينة على كلامه، فالعرف يرى أن ما جعله المتكلم قرينة فهو القرينة مو غيره. هنا عموم التعليل جعله المتكلم نفسه، جعل هذا قرينة على مراده من أن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المراد مو بس خبر الفاسق، أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني وين ما أكو إصابة قوم بجهالة فهذا الحكم موجود. هذا التعليل شيء ناظر إلى الحكم المعلل في الآية الشريفة. ولو تنزلنا عن نقطة على النقطة الحكومة، يعني لو تنزلنا عن تقديم نقطة التعليل على نقطة الخاصية، افرضوا نقطتان متساويتان عرفا، لا هذه اقوى لا تلك، هناك نقطة خاصية في المفهوم، هناك نقطة النظر في عموم التعليل، افرضوا ان النقطتين متساويتان عرفا، لا هذه اقوى لا هذه اقوى عرفا، لو فرضنا تساويهما من حيث الأقوائية كفى هذا في سقوط المفهوم. لا لا لا بعد ثانية، كفى هذا في سقوط المفهوم ولو بسبب أن المفهوم تعارض مع هذا المانع الداخلي يعني عموم التعليل وتساقط. بالتالي لا يكون للآية الشريفة ظهور فعلي في المفهوم، هذا ثانيا، ويأتي ثالثا ورابعا إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.